بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عفو الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في باب جامع الأيمان، أي جامع أحكام الإيمان، وقد أخذنا جله، ولم يبقى إلا ما يتعلق بالأسماء الإيمان المتعلقة بالأسماء اللغوية دون أن يغلب عليها غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان، قال كتاب أو باب جامع الأيمان، قال: فصل. وإن حلف ألا تخرجي إلا بإذن زيد فمات زيد. حلف الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذن زيد، إذن هذا فيه شرط ومشروط. يعني شخص حلف على زوجته ألا تخرج من البيت إلا أن يأذن لها زيد. زيد قد يكون قريبا لها، خالها أو أخوها أو غير ذلك. إذن هو شرط ذلك. إذن هنا شرط وهناك مشروط، ومعلوم بأنه لا يفعل المشروط إلا بتحقق الشرط، فهل تحقق ذلك أو لا؟ قال: وإن حلف ألا تخرجي إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت حنثة. هنا مات زيد قبل أن يأذن لها، إذن هنا لم يتحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط فلا مشروط، إذن لا يفعل، وحينئذ يحنث بذلك، يعني يلزمه كفارة. قال: ثم خرجت حنثة لأنها خرجت قبل إذنه. قال: وإن حلف. وإذنه شرط ولم يتحقق الشرط فيترتب عليه أن يحنث. هذا هو بيان مراد المؤلف رحمه الله. قال: وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام. شوف، انظروا، سيأتي بعبارتين: حلف ألا تخرج، ألا تخرج إلى غير الحمام، حلف ألا تخرج إلى غير الحمام. نعم. قال: وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره حنثة لأنها خرجت إلى غيره. لأن هنا حلف ألا تخرج إلى غير الحمام. إلى وإلا إلا. قال: وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام، إلى غير الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره. كما قال المؤلف: حلف ألا تخرج إلا إلى غير الحمام فخرجت، وحينئذ يترتب على ذلك الحنث. قال: حنث لأنها خرجت إلى غيره. وإن قال: إن خرجت إلا إلى الحمام فأنت طالق. فاختلفت الصورة، لأن نحن لا نزال نذكركم في الألفاظ اللغوية، يعني هنا ألفاظ اللغة، فانظروا العبارة متقاربة، ولكن في الثانية لا يحصل الطلاق وفي الأولى يحصل الحنث. وإن قال، قال: وإن قال: إن خرجت إلا إلا إلى الحمام فأنت طالق. إن خرجت إلا إلى الحمام، يعني إلى الحمام لا معنى، لكنها خرجت إلى الحمام وكذلك إلى غيره، فهنا يقول لم تطلق. فخرجت إليه وإلى غيره لم تطلق. لماذا؟ لأنها خرجت إليه. هو ما بين المؤلف لماذا؟ لأنها هنا خرجت إلى الحمام ولغيره، وظاهر العبارة لغة أنه لم يقصد بذلك غير الحمام، ولو قصد ذلك لقيده. ومن هنا لا تطلق المرأة. لماذا؟ لأن المرأة، لأن الكلمة والعبارة متردد فيها، وعقد النكاح كما هو معلوم موثق ثابت فلا يزول بمجرد الظن أو الوهم، وحينئذ لا تطلق. وهذا مر بنا في الطلاق وفي النكاح إن كنا لنزال نذكر، نعم أنه يبنى، نعم هو هذا. لا اقرأ مرة أخرى. قال وإن قال، لا الأولى هي التي إلا إلى الحمام، هذه هي الصحيحة. نعم. قال رحمه الله من أول يا شيخ: وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام فخرجت الحمام. هذه هي العبارة التي عندك هكذا من الأول، فخرج الحمام وغيره حنث لأنها خرجت إلى غيره. ثم قال: وإن قال إن خرجت إلا إلى الحمام. صح، تكون العبارة، نعم، لو كان كما عندك الآن لا ينطبق عليها، يحصل الحنث، لكن هنا لا إلى الحمام نفى، يعني لا إلى غير الحمام فقط. إذن هو يهم لا إلى غير الحمام، لكن لو خرج إلى الحمام وغيره فهو لا يضر، لأنه هو يهم أنها ما تخرج إلى غير الحمام. وحينئذ خرجت إلى غيره هو يهم أنها لا تخرج إلا إلى الحمام، وقد خرجت إليه فكونها تناولت غيره لا يضر. قلت لكم المسألة أيضا فيها خلاف، لكن هم بنوها على أنه لا يزول العقد بمجرد ظن. قال وإن قال وإن قال إن خرجت لا إلى الحمام فأنت طالق، فخرجت إليه وإلى غيره لم تطلق. لماذا؟ بنى العلماء ذلك على أنه هو نفسه لما أقسم لا يقصد غير الحمام، وإنما مراده ينصب على الحمام، فكونها خرجت إلى غيره لا يضر. هذا تفسيرهم له. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ النية، القصد هو النية، لأن هذا يترتب عليه فسخ النكاح، وفسخ النكاح لا يتم إلا بأمر متيقن. لا، هو أصلا ظاهر عبارته أنه يريد أنها لا تخرج إلا إلى الحمام، لكن ما قصد غيره أو ليس غيره، هو يهمه الحمام لا إلا الحمام، فهو قال لا إلى الحمام، فهنا لما جاء بلا نفى ثم أثبت أنه يريد الحمام، لكن ما انشغل بغيره، فالعبارة الأولى تحتمل وهنا لا. قال لم تطلق لأنها خرجت إليه. قال وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره ففيه وجهان. الصورة هنا خرجت إلى الحمام ولا إشكال، لكنها عدلت بمعنى عاجت، انصرفت إلى غيره، اتجهت إلى غيره، فهل يؤثر؟ هنا يقع الخلاف بين العلماء. قال ففيه وجهان: أحدهما لا يحنث لأنها لم تخرج إلى غيره، وهذه قريبة من الأولى، لأنه أصلا ما قصد غير الحمام، وإنما كان قصده في العبارة ينصب على الحمام. قال والثاني يحنث لأن قصده في الظاهر صيانتها عن غيره ولم يحصل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها، يعني إنسان يقيم في دار، يعني أحد يسكن في دار يعني يقيم فيها وأهله، ثم حلف ألا يسكن في هذه الدار التي هو الآن بين حيطانها الأربعة وتحت سقفها، فما المخرج من ذلك؟ لا بد من الخروج، والخروج يتم بطرق. هل يتمكن من الخروج مباشرة، أو أنه إن وجد عائق من العوائق وهي تختلف، قد تكون هناك ضرورة، خوف، ما وجد بيت، يكون في ليل، يخشى على نفسه، على أولاده، على ماله. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان رأيه حكيما في ذلك، وضع قدرا، قال المدة ما بين يوم وليلة تكون قليلة، أعطاه هذه الفسحة، قال يوم وليلة لا يؤثر، فلو بقي يوما وليلة فلا يترتب عليه حنث، ما زاد عن ذلك يكون لأنه اعتبر اليوم والليلة قليل، يعني يوم واحد، وغيره فيه خلاف عند غيره. قال: ومن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها وأقام فيها زمنا يمكنه الخروج حنث، يعني يمكنه الخروج، جلس فيها ارتاح فيها، يعني أخذ الأمر ببرودة وبسهولة، فإنه يحنث، هذا عند العلماء ما عدا الذي ذكرت لكم، يعني يدخل فيها الحنفية والشافعية كلهم مع الحنابل. مالك قال: لا، يعطى مدة يوم وليلة. قال: إلا أن تكون إقامته لنقل متاعه فلا يحنث. فلا يحنث عند الحنابلة وأيضا المالكية والحنفية، أما عند الشافعية يحنث. قال: ويكون نقله، لأنه ما كان ينبغي أن يشغل بنقل المتاع عندهم، وإنما يوصي بأن ينقله أحد إلا أن يضطر إلى ذلك، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال: ويكون نقله على ما جرت به العادة قليلا قليلا. ويكون نقله على ما جرت به العادة، ما يقال له: هيا يلا انقل عفشك مباشرة وضعه في السوق ثم اذهب، كان في مضى دابة والآن سيارة واحمله الآن إلى أين يذهب، ويحتاج إلى مكان، بيت يستقر فيه، قد يجد البيت وقد لا يجد، قد يكون عنده مبلغ يستأجر به أو لا يستأجر، ربما إخراجه لأثاثه ورحله في السوق يضيع عليه، ربما تكون سرقة، إلى غير ذلك من الأمور. قال: وإن خرج بنفسه دون أهله وماله مع إمكان نقلهم حنث. لأن الإنسان يقال ساكن حتى الإنسان، قد تجده مثلا يجالس ناس وفي الاستراحات فيقال هذا مسكنه، ما دام أهله وأولاده يقيمون فيه فهو المسكن. إذن هنا إذا خرج وأهله بالبيت فلا، إلا إن حصل منع، يعني وجد منع بمعنى امتنع أن يخرج معه، فالحكم يختلف. قال: وإن خرج بنفسه دون أهله وماله مع إمكان نقلهم حنث. شوف، قيد مع إمكان نقلهم، أما إذا تعذر ذلك فلا يحنث، لأنه يقال فلان ساكن الدار مع كونه خارجا منها. قال: إلا أن يريد بخروجه السكنى منفردا في غيرها. إلا أن يريد، أيضا هذا قيد، يعني المؤلف استثنى ذلك، قد يريد يعني عندما حلف أن يخرج من هذه الدار لا يسكن فيها أنه يريد أن يسكن منفردا لا يسكن مع أسرته، فهذا لا يحنث. إلا أن يريد بخروجه السكنى منفردا في غيرها فلا يحنث. قال: فإن أقام في الدار لإكراه أو خوف، يعني إن أقام في الدار مكرها، هذا واحد، أو خوف، أو خوف، والخوف قد يكون على نفسه، وربما يكون على أهله، وربما يكون على ماله، والإنسان مطالب بأن يحفظ نفسه وأهله وماله، من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أو ليل، أو ليل، يكون الليل لا يستطيع ماذا أن يتصرف فيه، لا يجد بيتا، أيضا لا يستطيع أن ينقل، يكون في وقت متأخر، لا يجد سيارة يحمل عليها أثاثه، فهناك عوائق كثيرة وأسباب لا بد من توفرها لتحصل النقلة. أو لأنه يحول بينه وبين الخروج أبواب مغلقة، أيضا قد يكون هو في عمارة وهذه العمارة لها مخارج ومغلق ما يستطيع أن يخرج، ويكون في شقة وهذه الشقة فيها أبواب لا يستطيع أن يخرج، تغلق في الليل مثلا. أو لعدم ما ينقل عليه متاعه، أو لا يجد شيئا ينقل عليه متاعه، إما أنه لم يجد، أو ما استجاب له صاحب النقل، أو أنه كان متأخرا، يعني ما وجد وسيلة لينقل عليها الأثاث، ولا يطالب بأن يقال احمله على كتفك أو على رأسك واخرج به، يمكن كان فيما مضى الأثاث خليلا، أما الآن فيصعب. أو منزلا ينتقل إليه أياما، يعني أو لم يجد منزلا يبقى في فترة من الزمن، أو منزلا ينتقل إليه أياما وليالي في طلب النقلة، قال لم يحنث. لم يحنث في هذه الحالة، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهنا وما استكره عليه هنا إذا استكره، والحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فاتقوا الله ما استطعت. إذن هناك آيات عامة وأحاديث فيها مخرج لهذا الإنسان الذي تعذر عليه أو وجد مشقة في الخروج. قال لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار السكنى. والضرر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ووضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى المعروفة الضرر يزال. قال وإن أقام غير ناو للنقلة حنث. أقام خلاص ركن إلى الدار وجلس لا يريد النقلة، فما عليه إلا أن يكفر. قال ولو وهب رحله أو يعني وهب الرحل أيها الإخوة يطلق على عدة أمور، يطلق الرحل على المكان الذي يقيم فيه الإنسان، ويطلق على رحله على بعيره الذي يتنقل عليه، وممكن أيضا تدخل في ذلك السيارة، ويطلق أيضا على الأثاث الذي عنده. فهل المراد أنه تبرع بما عنده في هذا البيت أخرجه وانتهى وانتقل بنفسه؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يحدث. قال رحمه الله تعالى ولو وهب رحله أو أعاره أو أودعه وخرج بنفسه، يعني وهبه لشخص يعني أعطاه إياه، أو أعاره لشخص يبقى عنده، إذن هو المهم أخرجه من البيت، أو كذلك وضعه وديعة عند ثالث فله ذلك، هذا كله لا يحدث. أو أعاره أو أودعه وخرج بنفسه لا يريد العودة لم يحنث. قال رحمه الله وإن تردد إلى الدار لنقل متاعه أو عيادة مريض لم يحنث، يعني عاد إلى الدار، وهذه الدار هو يأتي ويذهب، يعني يدخل الدار ويخل ينقل أثاثه، هذا لا يعتبر، أو فيه مريض وزيارة المريض مشروعة، من حقوق المسلم على أخيه المسلم هي عيادة المريض، فهنا يطبق أمرا شرعيا ولم يقصد السكن. قال لم يحنث لأنه ليس بسكنى. قال وإن امتنعت زوجته من الخروج معه فخرج وتركها لم يحنث. لماذا؟ لأنه ما تركهم برغبة منه، إذن حينئذ تعذر عليه ذلك فليكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حلف لا يساكن فلانا، يعني فيه شخص وحصل بينهم خلاف، فحينئذ حلف أحدهما ألا يسكن مع فلان، يساكن يعني هنا فيه مساكن يعني يشترك معه في السكن، صيغة مفاعلة تقول شارك وقاسم وقاتل وخاصم، هذه صيغة ماذا؟ المشاركة فيها اشتراك. نعم. قال وإن حلف لا يساكن فلانا فاستدام المساكنة حنثا، يعني استدام بقي السكن، كان في بيت واحد حتى وإن كان كل واحد منه في غرفة، ولكن البيت يحويه محيط واحد، فيه حمام واحد، مطبخ واحد، ليس مستقلا، لكن لو كان لكل واحد منهما غرفة مستقلة ولا هذه ليز ممر من الباب يخرج مستقل، وهذا في مثل ذلك، أو حتى الآخر في عشة ويوجد فاصل بينهما، فلا إلا أن يقصد بالسكن أيضا مجاورة، ألا يجاوره، فحينئذ يرجع إلى نيته. قال وإن سكن في دارين متجاورتين لم يحنث إلا أن ينوي، إلا أن ينوي ذلك ألا يقصد بالسكن ألا يجاوره، والأصل أن ذلك جائز. قال لم يحنث إلا أن ينوي أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك. أو يكون سبب اليمين يقتضي ذلك لأنه من الأصل هو جار الله، ما كان مثلا ماذا يعني تجد رباط أو مكان فيه غرف، هذا في غرفة وهذا غرفة، فحلف لا يسكن معه، يعني يقصد في عمارة كبيرة أو في بيت كبير يحوي غرفا. قال وإن سكنا في دار واحدة حنث، سواء سكنا بيتين أو أحدهما بيتا والآخر صفة. يقول إن سكنا أيضا في دار، في دار واحد، في بيت واحد، في دار واحدة حتى تشمل أكثر من بيت، يقصد أولا أيها الإخوة هنا بالبيت هي الغرفة التي لها سقف، لأن نحن نتكلم فيما مضى لا في عصرنا الحاضر، الآن الشقة التي فيها غرفتان وصالة ومطبخ وحمام يقال صغيرة، هذه هذا سكن صغير. فالمراد هنا بالبيت هي الحجرة، الغرفة التي يكون مثلا مبنية مسقفة وفيه دهليز يخصها يعني بمرافقها. والمراد بالصفة هو ما يكون عليها تظليل، كالصفة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في جانب من المسجد وكان يسكن فيها، كانت مظللة فقط. قال وإن سكنا في دار لعن الآن الناس أصبحوا يطلقون الصفة على الغرفة وعلى الحجرة، يقولون هذه صفة. نعم. قال وإن سكنا في دار واحدة حنثا، سواء سكنا بيتين أو أحدهما بيتا والآخر صفة. قال وإن كانا متساكنين فأقاما حتى بنيا بينهما حاجزا وقسماها دارين حنثا. لماذا؟ لأنهما بقيا على السكنى قبل أن يحصل الفصل، لكن لو خرج وجاء بمعلم يفصل البيتين ويجعل كل واحد منهما، أو خرج أحدهما وبقي الآخر باتفاق حتى لا يحنث ثم فصل ما بينهما وعاد، ليس في ذلك إشكال. لكن أن يبقى في المكان ويطلبان من يقوم بقسمته وعزله وهما مقيمان معا فهنا يحنثان. قال وإن كانا متساكنين فأقاما حتى بنيا بينهما حاجزا أو قسماها دارين حنثا، فإن خرجا منها أو أحدهما وقسماها دارين ثم سكناها لم يحنث. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حلف لا يأكل شيئا فشربه. انظر والآن الذي انتبه وكرر، نحن الآن في اللغة، فرق مرت بنا مسائل تتعلق بالنية وتتعلق أيضا بما أثار اليمين وتتعلق أيضا بماذا بأن يكون المحلوف عليه مقصودا أي معين. نحن الآن في اللغة فنحن نتعامل مع ألفاظ اللغة، حلف ألا يأكل شيئا فشربه أو ألا يشربه فأكل. بعض يعني الأغذية تكون كذلك، العسل يؤكل ويشرب، ممكن أن تشربه، والسمن أيضا تغمس فيه وتأكله وممكن أن تشربه، والشربة كذلك، وبعض كثير من الأشياء صالحة واللبن صالح لأن يؤكل وصالح لأن يشرب، فما الحكم في هذا؟ قال وإن حلف لا يأكل شيئا. المؤلف سيفصل مذهب الحنابلة ثم يأتي بالرواية الأخرى التي يجعلها متأخرة، وفي الحقيقة هي رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه أو لا يشربه فأكله، يعني قدم له مرق حلف أن لا يأكله فأخذ وشربه، أو لا يشربه فأكله، أو عكس الأمر، فما الحكم؟ فقال الخرقي شيء واحد، وأننا ننظر إلى ألفاظ اللغة على أن الأكل غير الشرب. جمهور العلماء نظروا إلى ما تتحمله اللغة فيقولون في اللغة إذا قيل أكل غير ما يقال شرب، وإذا قيل شرب غير ما يقوم ماذا شيء أكل، وإذا قيل نام غير ما يقال استيقظ. فاللغة لها مترادفات كثيرة، فانتبهوا لكلام المؤلف رحمه الله. فقال الخرقي رحمه الله: يحنث لأن هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء. يعني هو أخذ بالعموم أن قصد، يعني هو فسر قصد الحالف هو الاجتناب، لما يقول مثلا: والله لا أشرب هذا الدواء لو أكله يكون كأنه شربه، والعكس كذلك. ويعللون، يتم بتعليلات، يقولون الطبيب مثلا لما يقول للمريض يحذر يقول لا تأكل هذا العسل، يقولون معنى مراده ألا يتناوله بأي صورة، أن يشرب، أن يأخذه صعوطا إلى غير ذلك فلا يتناول. هذا هو تعليل هؤلاء. قال: لأن هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء، بدليل قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم، يتناول اجتنابها. يعني المقصود ليس شرطا أن تأكل الأموال، لأنه لا تأكل أموالهم أيضا، ولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأكل قد يكون مال اليتيم هذا غذا فيؤكل، وربما يكون مالا فيستغله القائم عليه، أو كذلك مال الآخرين يأخذه ظلما، إما أن يكون مثلا هذا المال نقدا، إما أن يكون بضاعة، وإما أن يكون ثمرة. المهم هذا عام، يعني هم استدلوا بعموم الآية. قال: ونهي الطبيب المريض عن أكل شيء يمنع تناوله فحملت اليمين عليه. قال: ونقل منها عن أحمد رحمه الله. ونقل مهنا رحمه الله عن أحمد رحمه الله تعالى: لا يحنث. وهذا ما ذهب جماهير العلماء، وهو الأقرب في الحقيقة، لأننا الآن نحن نتكلم عن اللغة، وإذا قلت فلان يأكل في اللغة نفهم أنه يأكل، وإذا قلت يشرب نفهم أنه يشرب، ولا ينصرف ذهننا كما يقول الخرقي رحمه الله إلا أن المقصود الجميع الأكل له شان والشرب له شان، والله سبحانه وتعالى فرق بينهم في آيات كثيرة. قال: ونقل مهنا رحمه الله عن أحمد رحمه الله تعالى: لا يحنث لأن الأفعال أنواع كالأعيان. هذا هو الواقع، لأن الأفعال كالأعيان، الأعيان تقول هذا نقد، هذا ذهب، وهذا فضة، وهذا طعام، والطعام تمر، ذرة، شعير، دخن، غير هذا، الأعيان تتنوع. إذا نفس الأمور تتنوع، فالشرب نوع، وأيضا الأكل نوع، وأيضا المص نوع، والذوق نوع، فهذه كلها مختلفة. قال: لأن الأفعال أنواع كالأعيان، فالحالف على نوع لا يحنث بفعل آخر كالأعيان. قال القاضي رحمه الله: إنما الروايتان فيما إذا عين المحلوف عليه، فإن لم يعين لم يحنث رواية واحدة. نعم. قال: فأما إن حلف لا يطعمه أو لا يذوقه تناول الأمرين، لأن هنا نص لا يأكله لا يذوقه لا يطعمه، هنا يدخل فيه الشرب ويدخل فيه الأكل. أنت تقول: والله لا أذوق ما في هذا الإناء، إذا لو أكلته تكون طعمته ذقته، ولو شربته تكون كذلك، ولو لعقته أخذت بأصبعك ولعقته تكون طعمته. إذا ما قاله القاضي حقيقة هذا قول يعني وجيه قرب لنا المسألة رحمه الله. قال: فإن حلف لا يأكله ولا يشربه فذاقه لم يحنث. قال: وإن حلف لا يأكل سكرا. السكر تعرفونه، وهذا السكر لم يكن في العصور الأولى، لا، ولكنه بعد، يعني جاء في وقت متقدم، يعني لم يكن معروفا هنا في بلاد المسلمين، ولا هو موجود. قال: وإن حلف لا يأكل سكرا فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه. يعني أخذ قطعة ماذا من السكر ووضعها فيه، أكلها يعني يقضمها، لكن وضعها وسكت عليها، أغلق فمه حتى سالت ماذا؟ حتى ذابت من لعابه، فهل يعتبر آكلا لها؟ قالوا لا. قال فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه، خرج على الروايتين. يعني يحنث أو لا يحنث، خرج على الروايتين، من تقول بالعموم يحنث، والرواية التي تقول لا، هذا لا يسمى أكلا، وهي مذهب الجمهور لا يحنث. قال وإن حلف لا يشرب، فمص قصب السكر لم يحدث، نص عليه رحمه الله. يعني لا يشرب، لو عصر له قصب السكر وشربه يكون شرب، لكن أخذ قصب السكر وصار يمصها أو ماذا يعلكها، فحينئذ لا يكون شرب. قال نص عليه وكذلك إن حلف لا يأكله. قال ابن أبي موسى رحمه الله، انظروا لدقة الفقهاء رحمه، يعني هم أجهدوا أنفسهم وتعبوا ليجمعوا تلك المسائل ويناقشوها، ليست أمرا سهلا. يعني نحن قد نراها هذه أمور أنهم شغلوا أوقات البعض، يعني لا أقول نحن، أنهم يعني جمعوا هذه المسائل وبإمكانهم أن يعني يقتصروا على الأصول. الآن مع الفروع تجد أنها تشكل على طلاب العلم، كان فيما مضى العلماء إذا أخذوا أصول المسائل، لذلك ابن رشد ترون في كتابه البداية، بداية المجتهد، وأخذوا أمهات المسائل، ما أخذوا الجزئيات. لكن من الذي يعرف هذا الكتاب؟ هو الفقيه المتمكن الذي يعرف الفروع، لذلك بعضهم يسمي مثلا القواعد الفقهية ما يسميه الفروع. ولذلك العيني في كتابه العناية دائما إذا عرج عليه قال وذكر ابن رشد في كتابه القواعد. قال ويجيء على قول الخرق رحمه الله أنه يحنث. قال رحمه الله والأكلة بالفتح المرة من الأكل، الأكلة مرة من الأكل بخلاف الأكلة، والأكلة اللقمة، يعني أنت تقول أكل فلان أكلة، يعني أخذ لقمة. الأكلة إنما هي ماذا؟ الأكلة إنما هي أكلة واحدة، يعني أمامك صاحن إن فيه طعام وجبة أكلت، هذه تسمى أكلة. أما الأكلة فهي تقتصر على اللقمة. قال الإمام، ولذلك ترون المؤلف هنا لأنه في اللغة وكرر، انتبهوا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. رأيتم الفقهاء ما كانوا يصلون إلى الفقه إلا بعد أن يتعلموا، ولذلك اقرأوا إن شئتم فضل علم السلف على الخلف، هناك كتاب لابن رجب رحمه الله تعالى بهذا العنوان، وابن القيم أيضا تناوله في كتاب إعلام الموقعين، وبين الأسباب، الفرق بيننا وبين السلف، بل هو يتكلم عن عصر، فما بالكم في وقتنا الآن. قال رحمه الله فصل. وإن حلف لا يكلمه ثم وصل بيمينه كلاما. انظروا، حلف شخص ألا يكلم شخص ثم أدرج، هذا نسميه إدراج أو جمل اعتراضية يدخلها في كلامه، يعني وهو يتكلم يقول تحقق، حلف ألا يكلمه، والله قال لا أكلمك، ثم تحقق، انتبه، اسكت، وهكذا، فما الحكم هنا؟ قال وإن حلف لا يكلمه ثم وصل بيمينه كلاما مثل أن يقول فتحقق ذلك أو فاذهب أو فاسمع، حنث، لأن هذا كلام، هذا كلام في الحقيقة، لما يقول اسمع أو يقول له انتظر أو اسكت، هذا كلام، اسكت فعل أمر. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره أنت. قال حنث ثم لأنه كلمه، حنث ثم يعني حينئذ، لأن ثم غير ثم، ثم هذه حرف عطف تعرفونها تدل على التراخي، لكن ثم هذه ماذا؟ ظرف زمان، وبعضهم يقول فتضمن الإشارة أيضا، يكون فيها معنى الإشارة. نعم. أيوه. إيه، ولكنها كلام، هي كلام ولا لا؟ الآن يعني النحنعة في الصلاة ما قيدوها بألا تشتمل على حروف، على كلام، تفسد الصلاة. قال لأنه كلمه بعد يمينه إلا أن ينوي أن لا يكلمه كلاما منفصلا. إذن إذا نوى ألا يكون الكلام كلاما مستقلا، يعني أما هذا الذي يدرجه أثناء الكلام ويضيفه في وسطها التي نسميها الجملة الاعتراضية التي يذكرها في الكلام، فهذا إذا نوى نرجع إلى نية، لأننا في الأصل في باب جامع الإيمان قلنا أول ما نرجع إليه النية، فإن كان له نية فالأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ويحتمل ألا يحنث وإن أطلق. يحتمل، لأن المسألة فيها خلاف خارج المذهب. نعم، لأن إتيانه بكلام متصل يدل على قصده الكلام المنفصل. يعني لا يقصد ذلك، قالوا ولو قصده لما ذكر ذلك. نعم. قال الإمام وإن كلم إنسانا ليسمع المحلوف عليه حنث، نص عليه رحمه. يعني جاء إنسان حلف أن لا يكلم فلان، فجاء يتكلم مثلا مع أحدنا ويريد أن يسمع فلان، إياك أعني واسمعي جارك كما سيأتي في البيت أو في شطر البيت. قال حنث نص عليه رحمه الله لأن ذلك تكليم له في المعنى. قال الشاعر إياك أعني فاسمعي يا جارة، هو يقال فاسمعي في رواية ويقال واسمعي، هذا حقيقة أيها الأخوة، شطر من بيت ثاني، هما بيتان وهذان البيتان لهما مناسبة معروفة عند الذين درسوا الأدب وتتبعوا إذا كتب ماذا اللغة، هذه الأبيات إنما هي أو البيتان لسهل بن مالك الفزاري، هو خرج قاصدا النعمان، يعني ذهب إلى النعمان ليتزود منه، وفي طريقه وهو في طريقه إلى النعمان أراد أن يعرج على حارثة الطائي، وكان معروفا بجوده وكرمه، وكان يسكن في خدر، يعني في خيمة، يعني في بيت شعر، فلما وصل إليه لم يجده، وجده خارج البيت ووجد أخته، وكانت أخته أيضا يعني امرأة ذكية ذات جمال وكانت نبيلة، فأعجبت الرجل، فألقى ذلك البيتين يعني رغبة فيها، هو لا يخاطبها مباشرة ولكنها تسمع، فهو يقول يا خير البدو والحاضرة ماذا ترين في فتى من فزارة، ماذا ترين في فتى فزارة، انظروا ماذا ترين في فتى فزارة، أصبح يحوى حرة معطارة، إياك واسمعي أو فاسمعي، إياك فاسمعي يعني يا جارة. إذن هي غضبت لما سمعت ذلك الكلام منه، لأنه قال وأخوها غير موجود، وفهمت أنه يعرض بخطبتها، لأنه لما قال إياك أعني واسمعي يا جارة، ثم لما ذهب ندمت، يعني أحست أنها يعني قست عليه في الكلام، فلما عاد من عند النعمان أرسلت إليه وخطبها وتزوجها وصارت هي أم أولاده، فهذا صار يضرب به المثل، يعني أن تقول هذا لإنسان، تقول إياك آني واسمعي يا جارة، وأنت تقصد ماذا غيره، يعني أنت ممكن تعاتب إنسان أو تقول له كلام وأنت لا تريد، تريد هذا الآخر الجالس في شيء تريد مثلا لا تعاتبه مباشرة، بل نجد حقيقة أيها الإخوة أن العرب يستخدمون ذلك حتى مع الحيوان، ولذلك معروف أن البقر يحتاج إليها الناس، وكما يقولون المغصوبة لا تحلب، فالشاة إذا غصبتها أو البقرة يعني في الغالب أنها تمتنع من أن تعطيك حليبا، ولذلك كانوا يسايسون، ولذلك كانوا إذا أصدروا البقر ومع التيران على الماء وحرنت يعني توقفت البقر عن شرب الماء، ما يضربون البقر، يضربون ماذا؟ الثور، حتى ماذا؟ إذا رأت البقر أن الثور يضرب تفكر أنه ربما تضرب، ولذلك الشاعر جاء بالبيت النحو الذي يستشهد به إني وقتلي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر، الثور هذا الشاهد يضرب لما عافت البقر، فإذا امتنعت البقر لا يضرب، لأن الثور يضربونه لا يهم، لكن البقرة لو ضربوها ربما امتنعت عن أن تدر الحليب. إذن هذا أمر يستعمل، وهذا يعتبر لا شك من بلاغة هذه اللغة وسعتها وما فيها من كنايات وما فيها من أمور كثيرة جدا. نعم. قال: وإن ناداه، قال رحمه الله: وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع حنث، نص عليه رحمه الله. يعني هو ناداه، هو بينه وبينه مسافة، لكن تشاغل عن أو ما أنصت أو تغافل، فهل نداءه يعتبر كلاما أو لا؟ قال: نص حنث، نص عليه رحمه الله. هذا عند أكثر العلماء، لأنه أراد تكليمه بما لفظ به، لأنه ما ندى، ما قال يا فلان أو قال الطريق عن يمينك يا فلان أو كذا، إلا وهو يريد تكليمه. قال رحمه الله: وإن زجره فقال تنحى أو اسكت، أو سمعه يتكلم فقال على الكاذب لعنة الله، حنث لأنه كلمه، لأنه يخاطبه، فحينئذ يحنث. وعلى الكاذب هذا فيه تعريض، ونحن الآن في التعريض، على الكاذب لعنة الله. هو ما قال لو أنت كاذب وعليك لعنة الله، ولكن ظاهر أنه ينتقده، ولذلك لو رفع أمره إذا قال هذه الكلمة ويوجه إليه يعني ورفع دعوة ضده، ينظر هل هذا الرجل كذب أو لا، لأنه إن لم يكن كذب يكون قد قذفه ورماه بالكذب. قال: وإن سلم عليه أو على جماعة هو فيهم يقصده معهم حنثا، لأن السلام كلام، ولذلك ترون كان السلام جائزا في الصلاة، كما في حديث زيد بن أرقم كان الصحابة يسلم بعضهم على بعض، ثم إنهم أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. نعم. إن الله أحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا نتكلم في الصلاة. لا، هو إذا سلم على جماعة ولم يقصده نعم، لكن لو سلم عليه هو هذا لا يمكن تأويله، لكن جاء إلى مجموعة من الناس فقال السلام عليكم يقصدهم دونه. نرجع إلى نيته، قال أنا نويت ألا نويت بالسلام ما عدا هذا، فحينئذ نأخذ بيمينه بنيته، والمسؤول هو أمام الله سبحانه وتعالى. قال: وإن قصدهم دونه لم يحنث، لأن اللفظ العام يصح استعماله في الخصوص، لأن اللفظ العام يصح أن يقصر على بعض مع أفراده، وهذا هو المعروف بالخصوص، والمطلق أيضا يجوز تقييده، وهذا كله وارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي كلام العرب. قال رحمه الله: وإن أطلق حنث، لأن العام يحمل على عمومه ما لم يخصه مخصص. قال: ويحتمل ألا يحنث، لأنه يصلح للبعض فلا يحنث بالاحتمال. يحتمل، لأن المسألة فيها خلاف. قال الإمام رحمه الله: وإن كاتبه أو راسله، ما كلمه، أرسل له كتاب يعني خطاب يعني، أو أرسل له رسالة. نعم. قال رحمه الله: وإن كاتبه أو راسله ففيه روايتان. هذه فيها خلاف كبير بين الأئمة. الرأي الأول فيه ماذا؟ الإمام مالك ورواية لأحمد، والقول القديم للشافعي. والثاني هو مذهب أبي حنيفة ورواية لأحمد، والقول الجديد للشافعي. فكأن العلماء انقسموا قسمين. قال: وإن كاتبه أو راسله ففيه روايتان، إحداهما يحنث. إحداهما يحنث، وهذا مذهب المالكية والقول القديم للشافعي. هذا القول القديم للشافعي ليس شرطا أن يكون هو الضعيف، قد يكون هو الصحيح، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع قيدا، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكل حديث يصح ونجد أنه يخالف ما قال فينبغي أن نعتبره مذهبه، وكثيرا ما ينص الإمام النووي رحمه الله تعالى على ذلك، يعني حين ناقش المسائل في الخلافات، سواء كان ذلك في شرح مسلم أو أكثر في المجموع شرح المهذب، ثم يقول وهذا مذهب الشافعي، أو ينبغي أن يكون مذهب الشافعي لأن الحديث قد صح. يأتي يعني الإشارة هل تعتبر كلاما أو لا، وستأتي الآيات، هذا فيها آيات في القرآن. قال إحداهما يحنث لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. انظر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يوحي إليه، والوحي كما تعلمون قد يكون الهام. أو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما في قصة هذا موسى، فإن الله سبحانه وتعالى كلم لن تراني، إذن الله تعالى كلمه، هذه خصيصة لموسى عليه السلام. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، أي بإذن الله ما يشاء، فهو جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى كما كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بالوحي، إذن هو واسطة بين الرسول وبين ربه. إذن الوحي قد يكون إلهاما، وأوحى ربك إلى النحل، فقد يكون الوحي يعني يوحى إلى بعض الحيوانات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البيوت، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد يكون أيضا عن طريق رسول، وربما يكون ماذا يوحى إليه مباشرة، أي يكلم مباشرة كما في قصة موسى. قال رحمه الله تعالى فاستثنى ذلك من التكليم. لا، الآية هنا هو جاء بها لواحد من أمرين، أن الكتابة أو الرسالة تصلح أن تكون كلاما، لكن هناك آيات تردها، ستأتي نعرض لها، هناك آيات ترد هذا الاستدلال. نعم، استثنى ذلك لأنه حقيقة لو قيل بأن المراد بالوحي هو الرسالة لقيل إذن ما تميز بموسى بخاصية ذلك الكلام، والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وقال وأيضا لما قال يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، وهذا الذي كلم الله هو موسى، ولا عرف أن الله تعالى كلم غيره من الأنبياء، ولذلك اختص ذلك. حتى في حديث الشفاعة لما يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون ماذا أنت نبي الله وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويبين السبب، يأتون إلى موسى أنت كليم الله، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا، فيسجد تحت العرش ويقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل تشفع. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هنا الشفاعة الكبرى العظمى. قال فاستثنى من ذلك التكليم، ولأن ظاهر حاله قصد هجرانه فتحمل يمينه عليه. قال والثانية لا يحنث لأنه ليس بتكليم، ولهذا صح نفيه إلا أن ينويه. ولذلك قلت لهم قالوا لو كان هذا كلاما لما اختص موسى بالتكليم. قال إلا أن ينويه أو يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه، أو يكون سبب يمينه بالضم أو الفتح بالضم، أو يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه. قال الإمام وفي الإشارة وجهان. هذا سؤال، وفي الإشارة وجهان، هل الإشارة كلام؟ رب إشارة أبلغ من عبارة. وقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومه تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إلى أن قال سبحانه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أشارت إليه. قال رحمه الله وفي الإشارة وجهان بناء على الرسالة. قال فهناك من قال يعني هنا بيان الوجهين هي كلام، وهناك من قال ليست بكلام، والخلاف يعود في هذه الآية التي ذكرت له وغيرها من الآيات في سورة مريم أشارت كلم الناس رمزا، فرمز أيضا إشارة. قال فإن ناداه وهو غائب، يعني إنسان غائب غير موجود، أو ميت، أو كان ميتا يعني انتهى، أو أصم، أو أصم معنى لا يسمع، أو مغمى عليه، أو مغمى عليه في غيبوبة لا يدري ما يدور حوله، لم يحنث لأنه ليس بتكليم له. وهذا هو مذهب ماذا جماهير العلماء. قال أبو بكر رحمه الله لك لا تسمع الموتى. نعم. قال وقال أبو بكر رحمه الله تعالى يحنث بتكليم الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم. ما معنى كلمهم؟ يشير إلى ماذا؟ قصة ما حصل في بدر أصحاب القليب. فأنتم تعلمون أول وقعة كانت بين المسلمين وبين المشركين، نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنون، نصر فيها المؤمنون، قتل من الأعداء 70 وعسر 70، وكانت كارثة بالنسبة لهم، حتى كان موتاهم يؤخذون جثة ويرمون في القليب. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدلى برأسه الكريم في البير، فبدأ يناديهم يومية ابن خلف يا أبا جهل إلى آخره، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقالوا يا رسول الله إنهم أموات لا يسمعون. قال لستم بأسمع لهم مني، يعني رسولهم يسمعون، لكن قال العلماء هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ولكن ورد في الموتى استثناءات، الإنسان وضع في قبره في الحديث الصحيح وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعال. كيف؟ لا لا لا يفيد هذا، المهم من يسمع. قال والأول أصح لأنه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. نعم. قال وتكليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم من خصائصه فلا يقاس عليه. هذه أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن له معجزات كثيرة ليست فقط أعطيه 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل، كثيرة جدا. فمن أراد أن يدركها ويقف على كثير منها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر عندما شرح حديث أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فإنها كثيرة جدا. قال الإمام يعني أذكر أنه عدها فوق 50. قال وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح. هنا حلف ألا يتكلم، أنتم تعلمون القراءة كلام والتسبيح كلام أيضا، إذن فهل إذا قرأ أو سبح يكون كلاما؟ إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث ألا تكلم في الصلاة. كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذه كلها حديث صحيحة، إذن الكلام كان جائزا. إذا الصلاة فيها قراءة، ومن هنا تجدون الحنفية ماذا توسطوا في ذلك، فقالوا إذا كان الكلام إذا كانت القراءة في الصلاة لا يحنث أو التسبيح، وإذا كان خارجها يحنث. العلماء الآخرون قالوا لا لا يحنث لأن هذه عامة. قال وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح لم يحنث لقول، وهذا مذهب الجمهور، لقول الله سبحانه وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. رمزا يعني إشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن ذكر آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا إلا إشارة، ثم قال واذكر ربك، فهنا ذكر وهناك أيضا قراءة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، متفق عليه. إن الله يحدث أول الحديث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه أحدث أو وإن الله في بعض الروايات أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فسماه كلاما. نعم. قال: فإن حلف على ترك كلامه أياما متتابعة دخلت الليالي التي بين الأيام في يمينه. يعني قصد المؤلف رحمه الله إذا حلف على ترك الأيام، على ترك الكلام أياما متتالية يعني متوالية، فهل الليالي تدخل؟ نعم. وأنتم تعرفون بأن الليلة تدخل، لا يحل أن يؤمن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعه ذو محرم، وفي بعضها إلا ثلاثة أيام بلياليهن، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم نعم لامرأة هذه وفي أيضا يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقال للآخر ألحق أيضا بزوجتك الذي قال إنه اكتتب في الغزو. قال: فإن حلف على ترك كلامه أياما متتابعة دخلت الليالي التي بين الأيام في يمينه، لأن الله تعالى جعل آية زكريا لكن ليس هذا على أطلاقه، لأننا نحن لما نقول صام يوما يقصد بذلك النهار الذي يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، فليس ذلك على إطلاقه. قال: لأن الله تعالى جعل آية زكريا عليه الصلاة والسلام ترك الكلام في الأيام فدخلت الليالي فيه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن حلف على غريمه لا افترق. من هو الغريم؟ الغريم الذي له عليه حق، يعني أنت لك عند شخص حق دين فيسمى غريم، إذن غريم ويسمى مدين، يعني لك حق عليه، فحلف هذا الإنسان على أن لا يترك. ننظر إلى عبارات المؤلف، هو جاء بعبارتين متقاربتين وعود نحن لا زالوا في اللغة. قال: فإن حلف على غريمه لافترقنا حتى أستوفي حقي. حلف على غريمه لافترقنا حتى أستوفي حقي، لافترقنا يعني لا توجد بيننا فرقة، يعني لا يمكن أن يفلت أحدنا من هذا الموقف وهذا المكان إلا وقد قبضت حقي، ثم هرب الغريم. قال: لافترقنا حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه حنث. من هو الذي هرب؟ الغريم الذي عليه الدين، يعني رفع ثوبه وانطلق فر. نعم. قال: فهرب منه حنث، لأن حنث من الحالف، لأنه حصل الفرق، قال ما افترقنا. نعم. قال: لأن يمينه تقتضي ألا يحصل بينهما. لأنه لو قال لا أفارقك تختلف الصورة. نعم. قال: لأن يمينه تقتضي ألا يحصل بينهما فرقة وقد حصلت، يعني لا يمكن أن ينفلت منه إلا وقد أخذ حقه، والفرقة حصلت، فر وترك هرب. نعم. قال: وإن حلف لا فارقتك. الصورة مختلفة هنا، من الحالف يقول لا فارقت، يعني لا يمكن أن أفارقك إلا وقد أخذت حقي، لكن هو قد يفارقه. نعم. وإن حلف لا فارقتك فهرب منه لم يحنث، لأن اليمين على فعل نفسه، لأن اليمين على فعل نفس الحالف. نعم. ولم توجد المفارقة إلا من غريمه، ولم توجد من الحالف، الحالف لا يزال باقي مقيم ما قام عسيف في مكانه، ولكن الآخر دار ظهره له وانطلق وفر وتركه، فماذا يفعل؟ نعم. قال: وعنه رحمه الله يحنث كما ذكرنا في التي قبلها. لا، والحقيقة الرأي الأول هو الأرجح أنه لا يحنث، لأنه هو ما فارق، هو باق في مكانه. نعم. قال: وإن فارقه الغريم بإذنه. يعني قال: أنا حقيقة كذا وإذن لي فأذهب وآتي وأبحث وأزور فلان ولي حق عند وآتي بأذن له، إذن هنا يحنث لأنه رخص له. قال رحمه الله: وإن فارقه الغريم بإذنه، يعني بإذن الحالف، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل، أو عنده من القوة والمكنة ما يمنعه، إما أن يكون هو قوي يعني يتميز على الآخر، أعطاه الله بسطة في الجسم والآخر بعكس ذلك، أو معه أيضا من يعينه فأمسكوا به، ولكنه رخص له. أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل حنيفة، لأن معنى يمينه لألزمنك ولم يلزمه اختيارا. قال: وإن أحاله ففارقه حنيفة. أحاله يعني الإحالة، مثل الحوالة تعرفونها، من أحيل على مليء فليحتل، كما جاء في الحديث: إذا أحيل أحدكم على ما يقول عليه الصلاة والسلام، إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل فليقبل الحوالة. والملي هو الإنسان الذي يؤدي الحق، لكن تحال على شخص مماطل لا، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. إذن هنا أحال، والإحالة ماذا يترتب عليها؟ ما استلم حق، هو أحاله على شخص وأخذ الشيك أو الورقة وذهب، فهل هذه الحالة تعتبر يعني استلاما لحقه؟ هل فيها خلاف؟ قال: وإن أحاله ففارقه حنيفة، لأنه فارقه قبل استيفاء حقه، فإن ظن أنه قد بر خرج على الروايتين. فإن ظن يعني الحالف أنه قد بر، حينئذ يخرج على الروايتين، يحنث لا يحنث. قال: على الوجهين. قال: فإن ظن أنه قد بر خرج على الوجهين في الجاهل. قال: نعم، هو مقيد بالجاهل، أما غير الجاهل لا، على أساس أن الجاهل له أحكام تخصه، على أنه يلحق بالمكره والناس. قال رحمه الله تعالى: وإن قضاه عن حقه من غير جنسه ففارقه، يعني عليه مثلا دراهم فأعطاه دنانير، أو عليه مثلا ماذا سلعة من السلع قماش فأعطاه أيضا شيئا آخر مقابله يساوي نفسه، كيف يعني هو أمسك بغريمه وانطلق وهو ممسك به، هو شر الغريم؟ لا، هو ما، هو لا يزال بين يديه، ما انفلت منه. قال رحمه الله: يعني أمسك به ليوصله مثلا إلى الجهة المختصة، ولا يزال بين يديه، لأنه لا يؤثر قضية البقعة أن ينتقل من مكان إلى مكان، المهم الملازمة. قال: وإن قضاه عن حقه من غير جنسه ففارقه. فقال ابن حامد رحمه الله: لا يحنث، لأنه وصل إلى حقه من غريمه، يعني أخذ حقه. نعم. وقال القاضي رحمه الله: إن كان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث. نعم، يعني هذه كلها يعني ترون يعني سعة اللغة العربية ويعني انفتاحها اشتمالها على معاني وكثرة الاحتمالات فيها، فهنا تجدون المعاني تختلف والتقديرات. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي رحمه الله: إن كان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث، لأنه لم يبق له قبله، لأنه أحاله وانتهى. وإن قال: حتى أستوفي حقي منك، هو ما استوفى حقه في الحقيقة، لأنه فقط أعطاه ورقة أو حاله، وهو بعد لم يأخذ الحق. لكن الرأي الأول في نظري أقرب، لا نتعمق في هذه المسائل ونشدد فيها. نعم. قال: حنث لأن يمينه على نفس الحق. قال الإمام: فإن فلسه الحاكم. ما معنى فلسه؟ يعني قضى عليه بالإفلاس، تعلمون يعني شخص أفلس عليه ديون وهناك غرماء فذهب ماله، فحينئذ متى يفلسه الحاكم؟ إذا اشتكى الغرماء طلبوا الحجر عليه. يعني ما معنى فلسه؟ يعني حجر عليه الحاكم لطلب من الغرماء. قال: فإن فلسه الحاكم، يعني حكم عليه بالإفلاس عن طريق الحجر، وألزمه فراقه فهو كالمكره،